بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس الثاني من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، والقراءة مع فضيلة الشيخ خالد الجهني. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عند فصل في علم المعاملة، واعلم أنه قد بدلت ألفاظ وحرفت ونقلت إلى معان لم يردها السلف الصالح، فمن ذلك الفقه، فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص فخصوه بمعرفة الفروع وعللها. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لهم. فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر، لأنه لم يكن متناولا للفتاوى ولكن كان متناولا لذلك بطريق العموم والشمول، فثار من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوى الظاهرة والإعراض عن علم المعاملة للآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا المبحث في فصل علم المعاملة، وعلم المعاملة هو العلم المتعلق بالقلوب وعلاقتها بالله تبارك وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: من المصطلحات التي تغيرت وتبدلت أن مصطلح اسم الفقه الآن صار علما على معرفة الأحكام الشرعية، وقديما كان أشمل، فكان علم الفقه يشمل علم الفقه بالأحكام والفقه بالقلوب والفقه والإحاطة بعلوم الشريعة، فيقال فلان فقيه أي عالم بأمور الآخرة. وأيضا علم الفقه في العصر الأول يعرفه الحسن البصري رحمه الله فيقول: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. صفة الفقيه أو طالب الفقه أو متعلم الفقه الزهد في الدنيا، فلا يكون حريصا عليها، وإنما يأخذ منها كفافا ما يكفيه لأمر الآخرة. البصير بدينه الذي يعلم أمور دينه وكيف يعبد الله تبارك وتعالى. المداوم على عبادة ربه أي أن له ورد في العبادة والعمل، فليس الفقه مقصورا على أمور نظرية تحفظ فقط، والإنسان ليست له عبادات وخلوة بالله جل وعلا. قال: الورع الكاف عن أعراض المسلمين، فكان الفقيه يعرف بكلماته فيتورع، لا يخطئ في أحد ولا يغتاب أحدا ولا يجرح أحدا ولا يسخر من أحد ولا يستهزئ من مسلم، وإنما كان حافظ لسانه عن أعراض المسلمين. وكيف لا وهو يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال له كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه فقال أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أي هل يدخل الناس النار منكبين على وجوههم إلا بسبب ما تحصده ألسنتهم من الذنوب والمعاصي؟ العفيف عن أموالهم الناصح لهم. الإنسان العفيف عن أموال المسلمين فلا يأخذ مالا إلا من حلال صاف، يبتعد عن الحرام ويبتعد عن الشبهة، وإنما يحاسب نفسه في الأكل والشرب كما قال الأول: من أكل من حلال أطاع الله شاء أم أبى. وأنتم تعرفون الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأكل الحرام يمنع استجابة الدعاء. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: اللفظ الثاني العلم، فقد كان ذلك يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته، أي نعمه وأفعاله في عباده، فخصوه وسموا به في الغالب المناظرة في مسائل الفقه وإن كان جاهلا بالتفسير والأخبار. فكانت كلمة العالم تطلق قديما على الإنسان العالم بآيات الله المسطورة وبآيات الله المنظورة، فالله عز وجل له كتابان: كتاب منظور وكتاب مسطور. ما هو الكتاب المسطور؟ القرآن الكريم. أحسنت بارك الله فيك. وما هو الكتاب المنظور؟ هو الكون. أحسنتم بارك الكون كتاب الله المنظور الذي ينظر الإنسان إليه فيرى قدرة الله وعظمة الله في الشمس والقمر والليل والنهار والأشجار والأنهار والإنس والجن والسماء والأرض، هذا كتاب الله المنظور. والمؤمن لا يجعل نظره إلا عبرا، فنظر المسلم ليس هملا وإنما نظر. ما نظر مسلم ورع نظرة إلا وتذكر بها عظمة الله أو نعم الله أو عقاب الله أو قدرة الله أو حكمة الله. فهذا العابد الزاهد الذي نزل السوق فمر على رجل يشوي رؤوس، كان قديما الناس من فقرها الذي لا يستطيع أن يأكل لحما يأكل الرؤوس أو يأكل الأكارع، رؤوس الحيوانات أو الأكارع، يشويها الإنسان شيئا ويبيعها للناس. فمر فرآه يشوي الرؤوس فخر صريعا، فحملوه مغشا عليه إلى بيته، فلما استفاق سألوه قال: لما رأيت الرؤوس تشوى تذكرت عذاب النار يوم القيامة فما حملتني قدماي. انظر، هذا أمر يراه كل الناس ويمرون عليه، لكن هذا الرجل رآه رؤية أخرى. هذه عين البصيرة. فالمؤمن إذا نظر إلى شجرة ينظر إلى قدرة الله في خلقها، وإذا نظر إلى سماء رأى قدرة الله في رفعتها، وإذا نظر إلى أحوال الناس من الغنى والفقر علم أن الله حكيم لا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة. المؤمن ينظر نظرا يتقرب به إلى الله جل وعلا، ولذلك قال يطلق على العلم بالله وبآياته أي نعمه وأفعاله في عباده. فأفعال الله في عباده من العز والذل والغنى والفقر والمناصب وعدم المناصب والصحة والمرض ونحو ذلك، هذه أمور تجعل المسلم يزداد إيمانا ويعلم أن هذا الكون له إله عظيم يدبر أموره. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: اللفظ الثالث التوحيد. وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط، فيثمر ذلك التوكل والرضا. وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول، وذلك من المنكرات عند السلف. وهذا هو سر التوكل واليقين، سر التوكل واليقين أن تقطع الالتفات إلى الأسباب، وأن تعلق القلب بخالق الأسباب. فهناك فرق بين اتخاذ الأسباب وبين الاعتماد على الأسباب. فالمؤمن يتخذ الأسباب ولا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على من؟ على الله. وضعيف الإيمان يتخذ الأسباب ويعتمد عليها، يقول: ذهبت إلى فلان وكان سينهي أوراقي لولا أن جاءه فلان فشغله فلم ينهيها، أو أغضبه فلم ينهي لي ورقي، فنظر وتعلق بالسبب ونسي أن قلب هذا الإنسان بيد من؟ بيد الله، يصرفه كيف يشاء، وأن الله هو الذي قدر هذا. اشتريت الأرض ثم خسرت الأراضي، لكن أنا اشتريت بعيدا عن البلد، لو اشتريت قريبا من البلد لكانت قد ربحت. وبدأ يعلق قلبه بالأسباب ونسي أن الذي قدر له أن يشتري في هذا المكان هو من؟ هو الله. وأن الذي قدر رخص الثمن هو من؟ هو الله. ثم يقول: إن ربي لا يريد بي إلا الخير، فكأن الله أراد لي أن أخسر هذا المبلغ من المال لأتضرع إليه وأفتقر إليه، فأزداد قربا منه، وهذا أفضل لي عند الله من ازدياد المال أو كثرته. هذه نظرة المؤمن وتفكيره، تفكير المؤمن في الله: الله هو الذي فعل، الله هو الذي قدر، الله هو الذي عمل، الله هو الذي منع، الله هو الذي أعطى. ولا بأس أن يشكر من يسدي إليه معروفا، لكن يعلم أن الذي سخر من يسدي هذا المعروف هو من؟ هو الله. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الكبير محمد ابن جرير الطبري قصة المحمدين الأربعة المشهورة: محمد ابن جرير الطبري، ومحمد ابن خزيمة، محمد الروياني، ومحمد ابن نصر المروزي. هؤلاء الأربعة نزلوا مصر لطلب العلم، وكانوا يبيتون في مسجد مهجور، فانقطعت بهم النفقة، فطووا يوما جوعا، وبينما هم بعد صلاة العشاء واشتد بهم الجوع قالوا: لقد حلت لنا المسألة، نقترع، فإذا وقعت القرعة على أحدنا يخرج فيسأل لنا الناس شيئا نأكله. فوقعت القرعة على محمد بن خزيمة، كان ما زال في زمن الطلب، فقال: دعوني أصلي ركعتين ثم أنطلق. فبينما هو يصلي ركعتين ويدعو، إذا بمشاعل السلطان تقترب، ومشاعل السلطان كانوا إذا أرادوا القبض على أحد مضت الجنود الذين سيقبضون على هذا الإنسان، وكانت يحيطهم مجموعة من العبيد يحملون مشاعل تمشي في الليل، فيقولون هذه المشاعل مشاعل السلطان من عظمها. وبدأت هذه المشاعل تقترب حتى وصلت إلى المسجد، فخافوا، فدخل رئيسهم رئيس الشرطة فسألهم: أفيكم محمد بن جرير الطبري؟ قال: نعم أنا. قال: خذ هذه السرة من المال. أفيكم محمد بن هارون الروياني؟ قال: نعم أنا. خذ هذه السرة من المال. أفيكم محمد ابن نصر المروزي؟ قال: أنا. خذ هذه السرة من المال. أفيكم محمد بن خزيمة؟ قال: نعم، هذه السرة من المال. قالوا: من أنت وما شأنك؟ قال: إن الأمير كان قائلا، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وقال: أتنام والمحمدون الأربعة في مكان كذا جوعا؟ فاستيقظ ثم نام، فجاءه مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: أتنام والمحمدون الأربعة جياع في مسجد كذا؟ فقام وأرسل إليكم بهذه النفقة المستعجلة، وسوف يأتيكم في الصباح للسلام عليكم وإكرامكم. وانصرفوا، قاموا أحضروا طعاما وأكلوا وتشاوروا فيما بينهم وقالوا: لو جلسنا حتى يأتينا الأمير ويسلم علينا سيشتهر أمرنا، ونحن ما طلبنا العلم للرياء والسمعة، وإنما طلبناه لوجه الله تعالى. فأكلوا ثم هربوا من مصر وخرجوا، فجاء الأمير في الصباح فلم يجدهم، فوضع إقطاعات على هذا المسجد، وأن من ينزل فيه من الفقراء ومن الغرباء يدر عليهم دخلا يأكلون ويشربون منه. السؤال: هؤلاء القوم من الذي أزعج هذا الأمير وجعله يرسل إليهم بالنفقة؟ إنه الله. من الذي حرق قلبه إليهم؟ إنه الله. فينبغي أن يتعلق قلبك بالله وحده، وأنه سبحانه هو مسير الأمور، وهذا هو السر في التوكل، قطع الالتفات إلى العلائق والوسائط والأسباب، وتعلق القلب بمن يسر الأسباب. واعلموا أن الله عز وجل خلق الخلق وخلق فيهم الأثر، فخلق العين وخلق فيها الأثر وهو البصر، وخلق الأذن وخلق فيها الأثر وهو السمع، وخلق النار وخلق فيها الأثر وهو الإحراق، وخلق الشجرة وخلق فيه الأثر وهو الثمر، وخلق الماء وخلق فيه الأثر وهو الإغراق. والله جل وعلا قد يخلق الخلق ولا يخلق فيهم الأثر بقدرته، فيخلق الماء ولا يخلق فيه الإغراق، فينجو موسى عليه السلام بجيش عرمرم من البحر، ويخلق النار ولا يخلق فيها الحرق كما نجى إبراهيم عليه السلام من النار التي حرقت السلاسل الحديدية التي قيد بها ولم تمسه بسوء. وقد يخلق العين ولا يخلق فيها البصر، ويخلق الأذن ولا يخلق فيها السمع. إذن أنت توقن أن الذي خلق الخلق هو الله، وخلق فيهم الأثر هو الله جل وعلا، فأنت تتوكل على خالق الأشياء سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: اللفظ الرابع التذكير والذكر. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من الشطح والطامات، ومن تشاغل في وعظه بذكر قصص الأولين فليعلم أن أكثر ما يحكى في ذلك لا يثبت، كما ينقلون أن يوسف عليه السلام حل تكته أن يوسف عليه السلام حل تكته، وأنه رأى يعقوب عاضا على يده، وأن داود جهز أوريا حتى قتل، فمثل هذا يضر سماعه. وأما ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى علم الوعظ والتذكير، وقال: هذا العلم يجب أن يعتمد على القرآن والسنة وما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما صح من الآثار والقصص، ولا يجوز أن يذكر فيه آثار ضعيفة أو باطلة. ثم ذكر من الآثار الباطلة المكذوبة أن يوسف عليه السلام هم بالمرأة حتى حل تكة سرواله وحاشاه أن يفعل ذلك، فهذه حكاية باطلة لا أصل لها، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولقد همت به تريد الفاحشة وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الآية معناها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ما هو برهان ربه؟ ما جعله الله في قلبه من الخوف والخشية والمراقبة لله جل وعلا، أي لولا أنه مراقب لله عز وجل خائف منه لهم بها، ولذلك جرى منها وهي تجذبه من الخلف من قميصه، فمزقت قميصه من شدة جذبها له ومن شدة تخلصه منها. فلو كان هذا الإنسان به شهوة أو هوى محرم أو نحو ذلك للان في يدها ويتجذبه هذه الجاذبية القوية وهذه النزعة التي مزقت قميصه وهو يريد أن يتخلص منها خوفا من الله جل وعلا ومن الوقوع في المعصية. وبينما هما عند الباب إذا بالباب يفتح، وإذا بأخيها أمام الباب. ما هذا؟ يوسف وامرأة العزيز بزينتها بكامل زينتها هكذا، وأنت ثوبك ممزق. فقالت مدبرة حكاية إنه يراودني عن نفسي، فدافع عن نفسه يوسف عليه السلام فقال هي التي راودتني، فألهم الله أخاها بذكائه، ألهم الله أخاه هذا الأمر. ماذا؟ يوسف أرى قميصك ممزق، هات قميصك، إن كان قميصك قد من قبل من الأمام فهي الصادقة وأنت الكاذب، لأنك تدخل عليها وهي تدفعك من الأمام فمزقت قميصك من الأمام. وإن كان قميصك قد من دبر مزق من الخلف فأنت الصادق وهي الكاذبة، لأنك تجري منها وتهرب وهي التي تمزق وهي التي تجذبك إليها. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. أنت المخطئة يوسف، أعرض عن هذا، اكتم هذا الأمر وأعرض عنه ولا تخبر أحدا بهذا الأمر حتى لا ينفضح أمر العزيز وأمر امرأة العزيز. يوسف أعرض عن هذا. ثم توجه لها وقال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أنت المخطئة وأنت التي راودتي عن نفسه، فاستغفري لذنبك وتوبي إلى الله عز وجل وعهدي ألا تعودي لمثل هذا الأمر. هذا هو الصحيح في قصة يوسف عليه السلام، وليس تلك القصص المكذوبة الباطلة. وأنه رأى برهان ربه، يعني رأى يعقوبا عاضا على أصابعه، هذا لم يثبت، وإنما رأى برهان ربه يعني أنه رأى خشيته لربه ومراقبته لربه كأنه يرى سبحانه وتعالى. ومن القصص المكذوبة أيضا أن داود عليه السلام أراد أن يتزوج امرأة قائده أوريا، فجهزه للقتال في الصفوف الأولى لكي يقتل لكي يتزوج بها، وهذه باطلة وهذه من الإسرائيليات التي كذبها بنو إسرائيل على أنبياء الله، فقد وضعوا في التوراة والإنجيل وغيروا وبدلوا كذبا كثيرا، من بين هذه القصة المكذوبة في التوراة وهو ما يسمى بالعهد القديم. قال: فمثل هذا يضر سماعه، يعني القصص الباطلة هذه يضر سماعها، ولذلك ينبغي للواعظ أن يتحرى الصدق في حديثه وأن يتحرى صحة الإسناد فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام ومن بعده. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وأما الشطح والطامات فمن أشد ما يؤذي العوام، لأنها تشتمل على ذكر المحبة والوصال وألم الفراق، وعامة الحاضرين أجلاف بواطنهم محشوة بالشهوات وحب الصور، فلا يحرك ذلك في قلوبهم إلا ما هو مستكن في نفوسهم، فيشعل فيها نار الشهوة فيصيحون، وكل ذلك فساد. وربما احتوى الشطح على الدعاوى العريضة في محبة الله تعالى، وفي هذا ضرر عظيم. وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى. والشطح هو ذكر الله بالتمايل كما يفعل كثير من الصوفية اليوم، يتمايلون يمينا ويسارا: الله حي الله حي، أو لا إله إلا الله، أو حي حي حي، أو نحو ذلك مع التمايل. وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام، ولو كان هذا جائزا لفعلوه ولو مرة. وأثناء هذا التمايل يقف في وسط الحلقة رجل يمدح ويأتي بأبيات شعرية تتكلم عن الحب والوصال وتذكر المحبوب، فإذا كلمتهم: ما هذا وما علاقة الحب بذكر الله عز وجل؟ قالوا لك: أنت غليظ القلب، إنما هذا الحب يراد به حب الله تبارك وتعالى والوصال به. فالإمام هنا رحمه الله يقول إن هذا الحب يدخل في قلب كل واحد بمن قدح فيه من حب حبيبته وحب معشوقته وحب ما يحبه، ما يحبه من الأشياء التي تبعده عن الله عز وجل. وإلا فلو كان هذا الأمر وهو الشطح وذكر أشعار الحب والوصال مباحا ومشروعا لفعله الصحابة رضوان الله عليهم وهم الجيل الأول، وإنما لا يجوز التقرب إلى الله جل وعلا إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: اللفظ الخامس الحكمة، والحكمة العلم والعمل به. قال ابن قتيبة رحمه الله: لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل. وقد صار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم. في زمان الإمام ابن قدامة رحمه الله كان يقولون للطبيب حكيم، كلمة حكيم هذه إلى وقت قريب، حكيم يعني طبيب يعالج الناس. والحقيقة أن الحكيم هو الإنسان الذي يعمل بعلمه، فالعالم قد يكون حكيما وقد لا يكون حكيما. متى يكون العالم حكيما؟ أحسنت، إذا عمل بعلمه. ومتى لا يكون العالم حكيما؟ إذا لم يعمل بعلمه. أحسنتم. إذا كنت طالب علم، قد تكون طالب علم حكيما وقد تكون طالب علم غير حكيم. لماذا كان طالب العلم الحكيم، لماذا كان طالب العلم الذي يعمل بعلمه يسمى حكيما؟ لأن الحكمة أن تفعل ما ينفعك، والغرض والهدف من العلم العمل. فإذا طبق الإنسان ما يعلمه كان حكيما فعلا، لأنه فعل ما ينفعه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: فصل في العلوم المحمودة. واعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين: الأول محمود إلى أقصى غاية، وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل، وهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، فإن هذا علم مطلوب لذاته والتوصل به إلى سعادة الآخرة، وهو البحر الذي لا يدرك غوره، وإنما يحوم المحومون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسر لهم. هذا علم التوحيد الحقيقي، لأن بعض الناس يظن أن علم التوحيد هو ما سطره علماؤنا رحمهم الله من الرد على المبتدعة ونحو ذلك في مخالفتهم لتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ونحو ذلك، وإنما هذه أمور وقواعد وضعها العلماء للرد على غير أهل السنة. لكن التوحيد الحقيقي الذي حرك قلوب الصحابة وجعلهم يقدمون أرواحهم رخيصة بين يدي الله هو العلم بالله وبأسمائه وصفاته، العلم بالله الذي يورث الخشية في القلب، العلم بالله الذي يجعلك تراقب الله جل وعلا. الرقيب اسم من أسماء الله، حينما تؤمن بالرقيب تمشي وكأن كاميرة مراقبة تراقبك في كل لحظة، إن صح التعبير، والله جل وعلا ليس كمثله شيء. حينما تؤمن بأن الله الجبار تستيقن أن الله يجبر كسر المكسورين، وأن الإنسان إذا أصابته كسرة من مرض أو فقر أو مشكلة أو حاجة لا يجبر كسره ولا يرفع أمره إلا الله تبارك وتعالى. وإذا آمنت بأن الله هو الغني علمت أن الله هو الذي يملك الأرزاق، فلا تسأل إلا الله ولا تطلب إلا من الله، والدنيا في عينك لا تكون شيئا. هذا هو علم التوحيد الذي ينبغي أن ندرسه وندرسه بجوار تلك المصطلحات التي نبينها للناس حتى لا يقعوا في الأخطاء، فكلاهما علم جيد. لكن الاقتصار فقط على هذه المصطلحات ونسيان علم التوحيد الحقيقي الذي حرك قلوب الصحابة وجعلهم يزهدون في الدنيا ويرغبون في الآخرة ويقدمون أرواحهم رخيصة لله جل وعلا، علم التوحيد الذي جعل الصحابة يقيمون الليل حتى تتفطر أقدامهم، علم التوحيد هو الذي جعل بعض الصحابة من يؤثر أخاه على نفسه بالمال فيبيت جوعانا ويطعم جاره، علم التوحيد هو العلم الذي إذا استقر في القلب جعل فيه نورا يرى الحق حقا والباطل باطلا، وإذا دخل نور الإيمان في القلب أحرق الشهوات والأهواء من هذا القلب. ولذلك ينبغي لنا أن نأتي بأسماء الله الحسنى وصفاته اسما اسما، ونفهم معنى الاسم ونتعبد لله بهذا الاسم، حينها نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها أي حفظها وعمل بمقتضاها وتعبد لله بها. أحصاها تقتضي ثلاثة أشياء: حفظها وعمل بمقتضاها وتعبد لله بها. من الذي يجعل له وردا في اليوم يتعبد لله باسمين أو ثلاثة على مدار شهر يكون قد انتهى من أسماء الله 99؟ رغم أن كلنا يحفظ هذا الحديث، لكن منا الحكيم ومنا غير الحكيم. فالحكيم هو من يعلم الشيء ويعمل به، وغير الحكيم من يفرح بالحفظ والمراجعة وتراكم المعلومات في ذهنه ولم ينتبه أن هذه المعلومات تكون حجة عليه يوم القيامة. اللهم اجعل علومنا حجة لنا لا علينا. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: قلما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من مجلس حتى يدعو لأصحابه بهذه الدعوات. قلما يعني نادر جدا أن يقوم من المجلس ولا يدعو بها. يدعو الأصحاب، الصحابة يؤمنون، يدعو والصحابة يؤمنون. ما هذه الدعوات التي كان يداوم عليها الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ لعلها دعوات مهمات يكررها في كل مجلس، دعوات يحتاج إليها القلب، دعوات يحتاجها المسلم في مسيره إلى الله. تعالوا لنرى هذه الدعوات. قالت رضي الله عنها: قلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو لأصحابه بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. إذن الخشية الهدف منها أن تحول بينك وبين المعصية، فإذا قلت الخشية في القلب حتى أنك تتجرع على المعاصي، ما قيمة الخشية حينئذ؟ وما هو ميزان التوحيد؟ لو درست 100 كتاب في التوحيد ثم تجرأت على معاصي الله عز وجل، لم يستقر التوحيد الحقيقي في قلبك، إنما التوحيد الخشية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ارحمكم الله. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. كثير منا يطيع ربه، لكن من منا هذه الطاعات بلغت به الجنة؟ الموفق. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، يعني وفقنا لفعل طاعات كثيرات خالصات لك لكي نصل بها إلى الجنة. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يقين يهون عليك كل مصيبة تصيبك، فقد ولد، ضياع مال بالكلية، مرض جسد، فقدان وظيفة، أي مصيبة أصابت الإنسان وعنده يقين يعلم أن الذي قدر هذه المصيبة هو الله، وأن الله قدرها خير لك لكي تلجأ إليه وتتضرع إليه وتسأله وتدعوه، وربما لو ترك هذا المال لك أو هذا الولد لك أو ترك هذه الصحة لك لأفسدتك وكانت سببا في دخولك النار. هذا اليقين الذي في القلب هو الذي يحرك القلب إلى الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. نعم عظيمة يا جماعة، نعمة عظيمة، عظيمة جدا أن تتذكر نعمة السمع والبصر والقوة وتشكر الله عليها. كم نحن في غفلة من شكر هذه النعم. ومهما حمدت وشكرت لا يمكن أن تستشعر عظمة هذه النعمة إلا إذا فقدتها. جرب مرة وأنت تمضي إلى عملك كل يوم، وأنت تذهب إلى وظيفتك وترجع، أو إلى حقلك وترجع، أو إلى سوقك وترجع، اليوم أغمض عينيك واعتبر نفسك أعمى، فقدت نعمة البصر يوما واحدا، واذهب واقضي يومك كاملا بدون أن تفتح عينيك. كم من المشاكل ستقابلك، وكم من الأخطار ستتعرض لها، وكم وكم وكم في يوم واحد. فلو عبدت الله جل وعلا شكرا على نعمة البصر ليوم واحد ما وفيته حقه، فكيف ونعمة البصر تتجدد لك ليل نهار؟ ثم أمسك لسانك يوما، لا تنطق ولا تتكلم، بل امسكه ساعة والناس يكلمونك في مجلس وكأنك تريد أن تتكلم فلا تستطيع أن تحرك لسانك، كيف يكون حالك؟ لتشكر ربك على نعمة الكلام، وهكذا نعمة السمع، ونعمة الكليتين، ونعمة القلب، ونعمة الشرايين، ونعمة تحريك اليد وتحريك الرجل والرقبة، نعم كثيرة عظيمة جليلة من نعم الصحة فقط. ولذلك يقول: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. واسمع إلى كلمة ومتعنا، أي أن البصر متعة، والسمع متعة، والقوة متعة، حرم منها من حرم هذه النعم، فأنت في متع بين رؤية وسمع وقوة وحركة، تستشعر هذه النعم تحمد ربك جل وعلا. وداود عليه السلام حينما استشعر نعم الله عليه فجمع أبناءه وقال: لا أجد شيئا يؤدي بعض شكر النعم إلا أنه لا يخلو بيت آل داود من الصلاة. فقسم أولاده على ساعات الليل والنهار، صلاة إذا انتهى هذا بدأ هذا، انتهى هذا بدأ هذا، فأصبح في بيت آل داود صلاة ليل نهار، صلاة ليل نهار ليل نهار. فأنزل الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. كن أنت من هذا القليل، لأن الشكر نعمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله حتى تتفطر قدمه ليصل إلى مقام الشكر، فحينما كان يصلي بالليل حتى تتورم قدماه تقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يريد أن يصل إلى مقام الشكر، وقد وصل عليه الصلاة والسلام. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اجعلنا نتكلم كلمات فيها حكمة يتوارثها الأجيال فينتفعون بها ونأخذ أجرها، وهكذا في كل أعضائنا نترك آثارا من بعدنا تنتفع بها الأجيال وترثها فنستفيد بالأجر والثواب. واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، أي لا تجعلنا نثأر من أحد لم يظلمنا، وإنما اجعل ثأرنا فقط على من ظلمنا، سواء ثأرنا بدعاء عليه أو ثأرنا بقوة أو ثأرنا بأي طريقة، فاجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فإن المصيبة في الدين عظيمة، ترد الإنسان وقد تؤدي به إلى الهلاك والنار والعياذ بالله. أما المصيبة في الدنيا فهينة، إذا فقدها الإنسان أخذ أجرها إن صبر، كما ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض الله ابن العبد قال الله لملائكته وهو أعلم: أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم يا رب. أقبضتم فلذة كبده؟ قالوا نعم. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ بلى يا رب. ماذا قال؟ حمدك واسترجع. الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد. انظر، فقدان هذا الولد كان خيرا لأبويه أم شرا؟ كان ماذا؟ خيرا. كذلك كل مصيبة إذا صبر الإنسان عليها واحتسب كانت خيرا له. واجعل ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أما المصيبة في الدين أن يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو يفقد إيمانه، أو مصيبة أن يعق والديه أو يقطع رحم، مصيبة في الدين تجر عليه الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. لم يقل ولا تجعل الدنيا همنا، لأن كل واحد منا لابد أن يكون له هم في الدنيا، وهذا الهم على قدر ما تأكل وتشرب وتعيش، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همنا، وإنما تجعل الآخرة هي أكبر همنا. ولنا هموم في الدنيا، لكن هم الآخرة فوق هم الدنيا. يعني أنت حينما تفتح محلك وتبيع وتبيع وتبيع وجاء العصر، فلا تجعل هم المال أكبر من هم الصلاة، أغلق المحل واذهب إلى الصلاة. أنت الآن لم تجعل الدنيا أكبر همك. أما لو تهاونت في صلاة الجماعة لوجود أناس سيعطونك مال وستربح كثيرا وتبيع سلعا، فتهاونت في تأخير الصلاة عن وقتها، فقد جعلت الدنيا أكبر همك. لو أنك تبيع سلعة وفيها عيب وأخفيته ولم تظهره لكي تربح كثيرا، فقد جعلت الدنيا أكبر همك. لو أنك في وظيفة ولم تتقنها وأخذت راتبها كاملا، قد جعلت الدنيا أكبر همك. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. بعض الناس مبلغ علم أمور الدنيا، يعرف في الدنيا جيدا، في الطب والهندسة، في التجارة، في أسعار العقارات والدولارات وهذه الأشياء، تجده ذكيا فطنا، وفي أمر الآخرة تجده رديئا جدا بل بليدا، تسأله عن أقل أمور الدين من الوضوء والصلاة وأحكام الصيام والبيوع وهذه الأشياء، لا يعرف شيئا إلا قليلا. فهذا جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. هاتان صفتان إذا وجدت في العدو لا علاج لهما. أن يكون عدوك لا يخاف الله، وعدوك ليس له قلب يرحم، فيعذب الطفل ويعذب المرأة ويعذب الشيخ الكبير ويعذب الإنسان البريء، لا هو يخاف الله ولا هو يرحم. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الصفتين الغليظتين الشديدتين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء في كل مجلس، فحبذا لو طبقنا هذه السنة في كل مجلس نجلسه نقول هذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: القسم الثاني، العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص، وهي التي ذكرناها من فروض الكفايات، فإن في كل منها افتقارا واقتصارا واستقصاء. فكن أحد رجلين، إما مشغولا بنفسك وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك. وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في ربع المهلكات. فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات، فإن في الخلق كثيرا يقومون بذلك، فإن مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه، ومثله مثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يذب الذباب عن غيره. فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وما أبعد ذلك فاشتغل بفروض الكفايات وراعي التدرج في ذلك. فابتدئ بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعلوم القرآن من التفسير ومن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه إلى غير ذلك، وكذلك في السنة، ثم اشتغل بالفروع وأصول الفقه، وهكذا بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت. ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلبا للاستقصاء، فإن العلم كثير والعمر قصير، وهذه العلوم آلات يراد بها غيرها، وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا نصائح غالية. يقول المصنف رحمه الله: كن أحد رجلين، إما مشغولا بنفسك وإما لغيرك بعد الفراغ من نفسك. إما مشغولا بنفسك وانظر إلى إصلاح باطنك، إصلاح قلبك، ومن فتش في قلبه منا سيجد كثيرا من الطامات، الحسد والحرص، حب الدنيا، التهاون في الفرائض. إذا نظر إلى أحواله سيجد عقوقا أو قطيعة أو إهمالا فيهما، أو إهمالا في قيام الليل، أو إهمالا في تلاوة القرآن، أو إهمالا في غض البصر، سيجد كثير من المعاصي أو الأشياء التي يقع فيها. ومن بحث في نفسه فلم يجد شيئا فهذا دليل على أنه عامي عن عيوبه، عامي عن عيوبه، لأنك من بني آدم وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين هو الذي يعرف خطأه فيتوب منه. لكن إذا كان الإنسان لا يعرف خطأه أصلا، إذا كان البخيل لا يشعر بأنه بخيل كيف يعالج بخله، إذا كان الكذاب لا يعتقد أنه كذاب فكيف يعالج كذبه، إذا كان ضعيف الإيمان يظن أنه من أقوياء الإيمان لا يحافظ على الفجر والصلوات يأتي في آخر ركعة ويظن أنه من أقوياء الإيمان، فكيف يحاول أن يقوي إيمانه أصلا؟ إذن بداية العلاج أن تعرف المرض، إذا عرفت المرض ووقفت عليه بدأت في علاج. أما إذا عميت عن مرضك فهذه هي الطامة الكبرى. وسبب عميان بعض الناس عن أمراضهم وعدم رؤيتها هو سوداد القلب، فالقلب كالمرآة البيضاء النقي الذي إذا وقفت أمامها رأيت منظرك على حقيقته. فإذا أذنب العبد ذنبا نكت فيه نكتة سوداء ونكتة سوداء ونكتة سوداء ونكتة حتى تصير هذه المرآة سوداء، أو تسير فيها طمس فيرى فيقف أمامها فلا يرى شيئا، فيكون عنده عيوبا في وجهه وفي خلقته، فيقف أمام المرآة فلا يجد شيئا ويظن أنه جيد. هذه المشكلة، المشكلة هنا. ولذلك عالجها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، فأبان لنا الطريق إلى إصلاح القلب، فقال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم يا رب جميعا يا رب. قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية، أي منكوسة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فصور النبي صلى الله عليه وسلم القلوب، قلوب العباد، إلى قلبين. قلب إذا عرضت عليه فتنة رأى امرأة غض بصره، نكت في قلب نكتة بيضاء، جلس في مجلس هيأ له شيطان أن يكذب كذبة ليضحك الناس، فسكت وملك نفسه، نكت في قلب نكتة بيضاء، مدت إليه يد برشوة فلم يأخذها وقال إن أخاف الله، نكت في قلب نكتة بيضاء، سمع المؤذن للصلاة قام فصلى، نكت في قلب نكتة بيضاء. فهذا قلبه أبيض كالصفا، الصفا هي الصخرة البيضاء الناصعة البياض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. انظر إلى صفات القلب السليم، اللون أبيض، الجسم أملس، القوة شديدة، الصخرة البيضاء الملساء. أما اللون أبيض لكثرة الطاعات فليس عليه سواد المعصية، أما أملس كالزجاج إذا وقعت عليه معصية لا تستقر، سرعان ما يتوب منها فتمحى، أملس إذا وقع عليه التربة أو وقع عليه شيء تنزل مباشرة بالتوبة الصادقة، لا يترك التربة تتراكم على قلبه هكذا حتى يسود، وإنما هو سريع التوبة كل يوم. وهو قوي كالصخرة، قوي في الحق، قوي لا يلين للباطل ولا يلين للشهوات، لا يضعف أمام شهوة مهما كانت، شهوة المال، شهوة المنصب، شهوة النساء، شهوة العلو والاستعلاء في الأرض، شهوة الانتقام للنفس، الشهوات الكثيرة لا يضعف أمامها أبدا. فهو كالصفا كالصخرة القوية، هذا هو قلب المؤمن القوي الإيمان. أما القلب الثاني إذا عرضت عليه نكتة، إذا عرضت عليه فتنة فأشربها نكتت فيه نكتة سوداء، نكتة سوداء، نكتة سوداء، نكتة سوداء، ذنوب ومعاصي متتابعة حتى يسود. فقلب العاصي أسود. ثانيا كالكوز مجخية، أي منكوسة مقلوبا كالكوب المقلوب. ثالثا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ثلاث صفات، الصفة الأولى السواد من كثرة الذنوب والمعاصي، ولذلك هذا الإنسان من أبخل الناس ويظن أنه كريم، ومن أضعف الناس إيمانا ويظن أنه أقوى الناس. لماذا؟ كثير الذنوب والمعاصي يقول الحمد لله إحنا بنعطي ربنا حقه ورايحين الجنة حتف. لماذا؟ لأنه لم يرى أصلا ذنوبه، لأن قلبه اسود. وما لجرح بميت إيلام، هذا لونه أسود. أما طبيعته فليس معتدلا، قابلا للنصيحة، قابلا للتذكير والوعظ أبدا، بل هو مقلوب. لو قلبت هذا الكوب أمامك هكذا ثم حاولت أن تملأه فأفرغت على الكوب ما شئت من الماء وهو مقلوب على وجهه ثم رفعته، هل ستجد فيه قطرة ماء؟ أبدا. كذلك قلب هذا الرجل منكوس يسمع المواعظ ولا يتطعب، يسمع التذكير ولا يتذكر، يسمع القرآن ولا يخشع، الناس من حوله يبكون في صلاة التهجد وهو غليظ القلب قاسي يتعجب لماذا يبكي الناس. الناس ينظرون إلى المناظر الإنسانية، واحد أنفق على فقير أو أعطى يتيما أو موقف إنساني يتأثر ولا يبكي، لا يتأثر، لا يخشع قلبه، لماذا؟ لأنه منكوس. الصفة الثالثة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لا يعرف الحلال ولا الحرام، الحلال هو ما كان في مصلحته، فإن كان الرجل بيتعامل بالربا فالربا حلال لأنه سيربح من ورائه، وإذا كان الرجل سيظلم الناس فالظلم حلال، وإذا كان سيغش في البيع والشراء ويأتي من ورائه المال فالغش حلال، وهو الآن يعتبر ذكي وفطن، كما قال قارون حينما خرج على قومه في زنته، قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ماذا كان رد قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال بذكائي، هذا المال بعملي وتعبي. هذا هو القلب المنكوس، لا يعرف حلالا ولا حراما، إنما يعرف مصلحته فقط، إلا ما أشرب من هواه، يعرف هواه، هذه هي المصلحة التي يعرفها. ولذلك حينما يقول المصنف هنا وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة، يريد أن يقول لك حاول أن يكون همك إصلاح باطنك. بعض الناس يجلس يا الغلاء الذي نحن فيه سبب كذا وكذا وكذا، كأن الناس كلهم الحكام والمحكومون والفقراء والأغنياء كلهم سبب في هذا الغلاء، أما هو فلا، المصائب التي أصابت الأمة الإسلامية سببها كذا وكذا، ولم يذكر نفسه سببا من بين الأسباب. لماذا؟ لأنه لا يرى عيوبه، يرى الناس كلهم معيوبين إلا هو، وأن الناس كلهم مخطئين إلا هو. قد يكونوا مخطئين وهم أسباب من أسباب ما نحن فيه من الغلاء وهذه الأشياء، لكن نحن أيضا، أنا وأنت سبب أيضا، هل نحن نقوم بحقوق الله كما ينبغي؟ والله جل وعلا حينما قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هل قصد بها صنفا معينا من الناس كالحكام فقط أو الوزراء فقط أو التجار فقط أو الأغنياء فقط أو الفقراء فقط أو المديرين فقط؟ قصد بها كل الأفراد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فلو أن القرية فيها واحد مؤمن تقي فتح الله عليه من البركات، وبجواره رجل ليس تقيا لم يفتح الله عليه من البركات، وبجواره آخر رجل مؤمن تقي فتح الله عليه من البركات، فالمسألة ليست جماعية، فكل إنسان سيحاسب على نفسه. ولذلك حاول أن تبحث في عيوب نفسك، ولا مانع أن تحضر ورقة وقلما وتقول لنفسك ما هي عيوبي، عيوب العين، عيوب اليد، عيوب الرجل، عيوب القلب، عيوب النفس، عيوبي مع ربي، عيوبي مع جيراني، عيوبي مع أهلي، عيوبي مع أرحامي، عيوبي، وفتش ستجد عدة عيوب، ثم حاول أن تصلح هذه العيوب شيئا فشيئا. فإذا جاهدت نفسك في إصلاح عيوبك فأبشر، فإن الله سيوفقك ويجعلك من المحسنين. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.